الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه ففي شرعنا العظيم المتمثل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم النصوص هي قوانين لو أن العبد تأملها وتعامل بمقتضاها لاختلف الأمر معه كثيرا ولفاز وسعد. فمن بين هذه القوانين قول الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب. ما ينفعش أقول لك اسم التهديد اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وكذلك من النصوص التي ينبغي أن لا نغفلها قول الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وكذلك قوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض التعامل معاملتهم وفي ما أعددنا لهم أم نجعل المحددين كالفجار أيصلح أن يستوي هذا بذلك وأن يستوي هؤلاء وأولئك يأبى عبد الله عز وجل أن يستوي بين هؤلاء وأولئك. صحيح لو يعلم كافر ما عند الله من ثواب ما يئس من صحبته أحد ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته إلا أن رحمة الله وسعت كل شيء. ومن تمام عدله ألا يسوي بين عباده كما سمعنا من الخصوم التي سلف ذكر بعضهم. طيب هنا بقى من ضمن هذه القوانين هذا القانون الرباني أم حسب الذين اجترحوا السيئات يعني أيظن هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا ما اجترحوا يعني فعلوا بجوانبهم وما قالش جرحوا أو كسبوا أو فعلوا إنما اجترح يعني يدل على أن كان حريص عليها صرف الافتعال تدل على انه سعى وتحرك وتعاون مع غيره فيه ويعمل معصيه معينه ويدل لفلان ويسمع لفلان وياخذ راي فلان وهكذا. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم. يعني ينفع يظن الناس بربهم أن يعامل المؤمن معاملة الكافر أو الكافر معاملة المؤمن حاشا إن هذا لا يستقيم مع عدل الله. صحيح المؤمن يعني على درجاته ممكن بيمر بمراحل الشخص نفسه يكون في بعض الأحيان عنده معاصي بعض الأحيان تقل المعاصي بعض الأحيان قطيع جدا بعض الأحيان يرجع شوية إنما لا يكون كالكافر يعلم أن له رب ولذلك يروح ويوب ويستغفر ويتوب ويتوب الله عليه وهكذا. والناس يدور أمرهم منذ ونوم على فراش الموت الى اسمين اثنين يا مؤمن يا كافر. في فاسق في منافق ونفس الكلام ده كله هيصل بالانسان الى منافق يبقى يروح مع الكفار فاسق والله على حسب بقى ذنبه هو هل تمنه ولا ما تمشي وهل فسقه ده يعني بسبب الامر العظيم في بعض العبادات اللي بيقع فيها العبد يعني كفر الشهادتين الصلاه على ما راه من نوع العلم غيرها مثلا من الطاعات تركها واستعان بها والكلام كده ماذا تنتظر؟ يبقى اذا الناس ينفصلون الى هذين القسمين عند الله عز وجل. طيب ايظن الانسان ان يعيش في حياته فيعامله الله بالحب والرحمه والبركه معامله المؤمن الطائع وهو عاصم لله عز وجل مقيم على معصيته؟ يعني بعض الناس عندنا روح الارجاء شديده قوي يعني ما يصليش مثلا والله مثلا عنده يعني يقع في الشرك انه كان يعني اصول الدين عنده تكاد تكون منهدمه وهيقول لك اصل المؤمن محمد وامه محمد بحلوه كده وانا اللي ليا عند ربنا وانا اصل احسن الظن لربنا والامر كما قال الحسن البصري ان قوما غرتهم الاماني فقعدوا عن العمل وقالوا احسن الظن بالله وكذبوا لو احسن الظن لاحسنوا العمل. وفي ناس برضو عندها روح اليأس عالية جدا. يقول لك الناس خلاص هلكت، نشوف الناس في تعاملاتهم والكلام ده ما عادش حد، وما الناس دي بالله بتصيدا لأنه ما يتولع في مكان المستودع، والله يضرب لهم ولا يضرب لهم. لا تقول لك واسع، إنما يعامل الله كل على ما يستحق مع كون المؤمن الطبع في رحمة الله له أعظم، فإن رحمة الله وسعته. والكافر ده خلاص يعني انفض إليك منك عقبه جامد وخلص وما حصلش. طيب طيب، إذا أبحسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ينفع في الدنيا سواء بعد يوم على يتعاملوا في الحياة في الموت بعودة واحدة؟ لا لا، أما المؤمن فإن الله يحبهم، ولذلك على قدر ما يعلم بقدر اللطيف ويوفقه، تلاقيه مثلا يعمل طاعه فيحب الله سبحانه فيوفقه لطاعه اكبر منه، ثم يأجره عليه، ثم يبارك له فيما اعطاه، ثم يوفقه لطاعه اخرى، ثم يزداد خير الله له وفضله عليه، وهكذا. الكثير العكس، خلاص حتى وان عمل خيرا لا يعود اليه، وتجده لا يعمل الا من اجل الناس، وتدعو تعرف فلا يوفق الخير، لانه خلاص هو ترك الاسلام، فاي خير بعد الاسلام يمكن ان ينتظره. ثم عند الموت المعامله تختلف، ذلك معامله بانه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، هذا على مشهد اخوان اهل العلم والنجوم، قال لا الجنه عند الموت، قال لا تخافوا ولا تحزنوا وانشروا الجنه التي كنتم عليها. العكس، ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وأدبارهم، يقعد على وشه أفاه ونام بالأهل. ده ينادى عليه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، والثاني أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله ورحمه، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ما يكون في القبر شتان ما بين هذا وذاك، ثم ما يكون يوم القيامة، ده أي معايش ما يدخل الجنة، وبالك ما يسألش بقى فين يا جماعة جنة عدن، وجاب له روح من هنا، لا لا لا، يعني المؤمن أعرف بمنزله في الجنة من منزله في الدنيا، كالغائب طرد من عند أهله الصلاة الجمعة ثم يعود. حد مننا لما بيصلي الجمعة يقول يا جماعة تحت شعب بيتي فين؟ كذلك أهل الجنة بدعنا الله وإياكم منه. الثاني بقى، حتى وإن كان من أهل الجنة ممكن يعني كل بعض المعاصي لم تكفر عند سكرات الموت ببعض يعني السكرات والتشديدات يكفر عنه في القبر ببعض الأشياء والكلام ده، ببعض الأشياء التي يراها أو يتعرض لها مما يعني يخاف منه وتؤلمه، إذا لم تكفر تكفر يوم القيامة بشيء أو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رضى الله ممكن يدخل ثم يخرج، ويعني حرم الله على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. انما لما قالوا الى الجنه، ولكن بعض ما يساويش بينه وبين غيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. انما اهل النار الله المستعان من اولها خلاص، يعني منهم من يزحف اليها، ومنهم من يجر اليها، ومنهم من تاتيه النار فتاخذه من عروس القيامه والعياذ بالله. يبقى اذا ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء يعني حال الحياه وحال الموت ساء ما يحكمون، بئس الحكم ما يحكم به العبد على ربه، من انه سبحانه وتعالى ربما ظلم الطائع فصلى بينه وبين العاصي، او ربما اجرم الكافر فجعله من اهل جنته وسوى بينه وبين المؤمن اللي عمل زي ما عملش. لا لا يستويان، ولذلك هما طريقان وهما حزبان. كن مع حزب الله للنجمة ولا تكن من حزب الشيطان فتخسر، كن مع عباد الله عز وجل لتنفعك شفاعتهم ولينتفعوا بشفاعتك، ولا تكن مع هؤلاء الذين يتبرع بعضهم من بعض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا صحبة صالحة تدلنا عليه وتعرفنا به، وأن يجعل مآلنا يوم القيامة إلى صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن لا يفرق بيننا وبين نبيه حتى يبدلنا ملقى، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة ماء لا نرمى بعدها أبدا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.